جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم السميع العليم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: والدي توفاه الله وهو لا يصلي، فهل يجوز لي أن استغفر له واعتمر وأحج عنه؟ ما دمت متأكد فعلا حقيقة أنه لا يصلي فلا تفعل من ذلك شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والله عز وجل يقول: فإن تابوا، يعني أسلموا، يعني نطقوا الشهادتين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا لم ينطق الشهادتين أو لم يصلي أو لم يزكي جاحدا لها فليس أخونا، إذا فلا تفعل من ذلك شيء، وأمره إلى الله عز وجل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: طفل ولد ميتا ودفن ولم يصلى عليه سهوا، ماذا يفعل والده؟ إيش مرة؟ طفل ولد ميتا، ولد ميت، نعم نعم، ودفن ولم يصلى عليه، ماذا يفعل والده؟ إذا كان هذا أمر يعني جهلا منهم ولا وعدم علم، فالله عز وجل لا يؤاخذ بالجهل ما دام أنه لم يرشده أحد. وكان الواجب عليه أنه يسأل في وقته، ولكن أمره إلى الله. وإذا كان أنه حديث يعني قريب حديث يعني من شهر فأقل، يمكن أن يصلي عليه على قبره، صلي عليه صلاة الجنازة على قبره لو كان ما توفي إلا من شهر فأقل. وأما إذا كان قد مضى مدة طويلة فأمره إلى الله، يسأل ربه الغفران، والله عز وجل غفور رحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، وما استخري الخطأ الجهل. لكن عليه أن يذبح عقيقته، يسميه ويذبح له عقيقة، من أجل إن شاء الله أنه لا يحرم من شفاعته. صلى الله عليكم. سؤال يقول: حاج برفقة والدته وكبيرة في السن، أريد أن يطوفها بالعربة، هل يجزيه طوافه عنه وعنها؟ ما دامت أنها راكبة وهي تدعو لنفسها والنية هي التي نوت، يعني تشعر لكنها ما تستطيع المشي، ما هو إلا أنه يدفها، فهذا لا حرج. مثل لو صارت مثل أول، كان إذا العاجز منهم يركب على الدابة الجمل أو غيره، فأنت تدعو لنفسك، نيتك وإحرامك ودعائك لنفسك، وتدعو لمن تحب، وهي كذلك أحرمت عن نفسها وتدعو لنفسها ولمن تحب، فأنت ما فيه إلا أنك تدفها فقط، هذا ما في بأس. يعني طوافك وإياها سواء، كل منكم إن شاء الله يكون قد أدى الواجب. الذي يمكن ما يجزعانه إذا صرت تحمل الطفل مثلا وهو محرم، هذا الذي لابد أن تطوف مرتين، مرة عنه ومرة عنك. نعم. قل: سأل الحاج المفرد، هل يسعى في طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ لا، يسعى مرة واحدة بعد طواف القدوم، إذا سعى خلص، إذا صار العيد أو بعد العيد يسعى يطوف فقط للحج، ولا يسعى مرة ثانية. والقارن كذلك الذي قارن الحج والعمرة بإحرام واحد كذلك السعي واحد، إما أن يسعى بعد طواف القدوم وإما أن يؤخره لطواف الحج. السؤال: ما هو الأفضل للميت، الأضحية أم التصدق بالمال؟ لا، الأضحية أفضل، لأنك أولا تحصل على الفضيلة، فإنه لا يتقرب إلى أحب إن أحب عمل إلى الله يوم العيد سفك دم على اسم الله، يعني ذابحا وقائلا بسم الله، وهي الأضحية. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وهذه ملة إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، فذبحها والأكل منها والتصدق والإهداء أفضل من الصدقة بثمنها. ثم إن فيه تعليم لأولادنا وبيان للحكم وبيان الفضل، ما نذبحها خارج ولا نأتيهم إلا باللحم ولا يدرون لماذا وما هذا، لا بد أن نعلم أولادنا بالقول والفعل بأن هذه أضحية سنة سنها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومشروعة حتى يصير عندهم معرفة لا يشبهم لا يعرفون ثم يتركونها. صلى الله عليكم. سؤال يقول: كيف يكون طالب العلم حازما مع أنه قد يكون عالي الهمة لكن يفقد الحزم؟ حزم عاد ما نشتريه نعطيه حزم، وعليه أنه يستعين بالله ويصدق بنيته لله أنه سيطلب العلم جاد مجتهد، ويترك الكسل والخمول، ويترك الغفلة وضياع الوقت مع فلان وفلان وكثرة النوم. هذا هو الحزم، الحزم هو الجد والاجتهاد والاستعانة بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، هذا هو الحزم. قل السائل: أنه كان في الطائرة تيمم في كرسي الطائرة، فما حكم طهارته وصلاته؟ ماذا إيش؟ تيمم وهو في الطائرة. إذا تيمم، إذا ما وجد فيه ماء أبدا وخاف على الوقت أنه يخرج، وتيمم في أرض الطائرة يعني مكان ما بين الكراسي، هذا حد استطاعته، يمسح ويضرب المكان ويمسح وجهه ويديه، هذا إن شاء الله يجزئه، لأنه لا يخلو من غبار ولو قليل. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: بعض الناس يظن أنه من السنة أن يضحي عن الميت دائما، فهل هذا صحيح؟ هو الأصل السنة عن الحي، لكن الميت نشركه معنا، يعني يدخل معنا في الثواب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن محمد وآل محمد، وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت، وضحى صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال هذه عن أمة محمد. فالمهم أن الأصل الأضحية عن الأحياء، لكن أيضا عندما تريد أن تذبح تنوي وتقول أضحية عني وعن والدي ووالديهم وذريتي وزوجتي، يعني كل أولادك كل أهل بيتك، وفضل الله واسع عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.